ثم فكرنا بأننا إذا احتلنا على نوع من الضرائب التي ليست من النوع الذي لابد للأمة من فرض الدولة عليها ذلك، فيمكن أن يقال في هذا النوع من المكوس يجوز الاحتيال بشرط أن يأمن المسلم المحتال على الدولة أن ينكشف أمره، لأنه إذا انكشف أمره طعن في دينه وفي عقيدته. واضح الجواب؟ طيب. سمعنا الشيخ بالنسبة للجن، أنا رأيت أحدهم يضع مفتاح مثل هذا الكتاب بمغيطة ويمسك يد الملبوس هذا، يحط إصبعه وهذا يحط إصبعه، يقول وصل يقرأ هذا الإنسان وهو من الدعاة محسوب، يقول إذا كان جن هذا مسلم فلق على اليمين. هذا تسجيل طبعا، هو اكتشفت ان هذا تسجيل لان حركه باصبع هو يحرك المفتاح. ممكن هذا هذه كانت تستعمل عندنا في دمشق، مش مشان التضليل هذا، وانما مشان الاستخاره. يجوز يعني هذا شيخنا؟ رجل هناك كان زجاجا وكان من زبائني، كنت صلح الساعات وهو كان زبون عندي. جاءني شاب متخرج من الأزهر ومن رؤوس الإخوان المسلمين، سألني عن هذه العملية، قال لي شو رأيك فيها؟ قلت له هذا أولا استخارة غير شرعية لأنها تنافي الاستخارة التي جاءت في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول عليه السلام إذا هم أحدكم الأمر فليصلي لله ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي في ديني والدنيا ومعاشي وإيش عاجل أمري وأجلي فاقدر لي ويسر لي ومبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وأجله فاصرف عني واصرفني عنه، ثم إيش حيث كان وردني به. فهذه الاستخارة مخالفة للاستخارة الشرعية، كالاستخارة بالمصحف بيفتح حظه نصيبه، وإذا بيطلعوا آية وعيد في جهنم. فحدثني بأنه يا أخي بس هاي القضية مجربة. شلون مجربة؟ قال بحط مفتاح بين أصبعه وأصبعه اللي بده يستخير، وبيعلق على المفتاح مفتاح كبير من المفاتيح القديمة، بيسموه عنا سقاطة، مفتاح سقاطة. المهم وبيعلق المصحف في منديل. قال لي أنا شفت بعيني هذا الأزهري، بيقول اسمه عبد الرزاق، ما أدري حي ولا ميت. كيف؟ لا لا أداك غيره. المهم قال لي أنا شفت بعيني بيقرأ هذا الزلمة، وإذ المصحف بميل يمينا أو يسارا، ويبني على ذلك أنه إذا مال يمينا استخارة كويسة، وإذا مال المصحف يسارا ما هي كويسة. قلت له والله

وبين استمراره في هذه الشراكة أو في هذه الجمعية. يعني أسوأ شيء يمكن تصوره وأقهر شيء قهر به العباد هو الموت. طيب هذا مقابل 100 أخذ ألوف، هذه الألوف إيش هي؟ أخذت على حساب الآخرين، هذا يشبه المخاطرة ويشبه المقامرة. لكن إذا كان في هناك يعني منهج نظام لبيان كل إنسان ولو في حالة غير طبيعية مثلا انقطع عن أن يستمر في الدفع شهريا، له معاملة خاصة بحيث أنه لا ينظلم أحد المشتركين ولا يكون الذي أخذ الألوف على حساب الآخرين فيندمون ولا تحين مندم. فهمت ماذا قصدت من سؤالي في مثلا شو بيسموا هذا اللي نظام نظام نظام أي نظام؟ فإذا لم يكن هناك نظاما فالقضية مقامرة، القضية مقامرة. وأظن ما في نظام، يعني هذا اتفاق، هذا اتفاق فقط، هذا هو. والمشكلة بين أخوة وكان عليها شهود مثلا الكتاب، الكتاب ما بتحل المشكلة، لأنه الشرع بتعرفوا أنتوا الكلام بين المسلم المؤمنون عند شروطهم سواء كتبت أو لم تكتب. والكتاب اليوم هو من باب يعني الحيطة والحذر، لكن أنا أريد بالكتاب كما يقال اليوم وضع نقاط على الحروف، توضيح أنه إذا توفي أيوة هذا، وإذا غاب إذا سافر إذا مريض إذا إلى إلى آخره، يعني إذا بهذه الضوابط بيقول المسألة. هناك أمر آخر يعني نستطيع أن نضيف إلى السبب الذي ذكرته، أن هناك تجري القرعة في من يأخذ أولا نعم وثانيا وثالثا، وهذا كذلك يعني أعتقد أنه لا يجوز، لأن هناك الذي يأتي في آخر الوقت يأخذ مبلغ متأخر يفرق يعني حظه عن ممن أخذ أول الأمر أو ثاني شخص. لما يكون 10 أشخاص وتدفع شهريا فأحدهم من باب القرعة، وكذلك تدخل في نفس اللي ذكرت جزاك الله الخير، أنه يأخذ أول حصة وآخر واحد يطلع كذلك في القرعة كذلك بده يأخذ آخر حصة، في هناك وقت 10 أشهر يستطيع أنه اللي أخذ بالأول يشغل الفلوس. إيه هذه أيضا يمكن ضبطها، يمكن ضبطها ما بالضوابط ممكن إذا ضبطت، لكن بين المشرف الثاني غيره. جزاكم الله خيرا. عندنا سؤال عن أخ لنا كان يشتغل في ما يسمونه بأمانة طبعا عندنا، فكان هذه الأمانة في يعني تقدر أن تقول فيها يعني مساعدة على الباطل، فتوقف هذا الشاب عن العمل، ولكن يعني عندنا سوء إدارة هناك بشكل غير عادي، فلا يزال حتى الآن حوالي مدة 6 شهور أو أكثر لا يزال مرتبه يعني ينزل كل شهر بشهره في المصرف، فماذا يفعل بهذا المال؟ هل يرده إلى الحكومة وأنت تعلم ما هي حكومتنا، أم يفعل به شيء ثاني؟ مرتبه ينزل إلى البنك لماذا؟ على حسابه، على حسابه هو، لأن هناك نتقاضى المرتبات من البنك من المصرف يعني. سوا ألا تعرفون متى ينزل الراتب، راتب الموظف إلى البنك؟ عادة يمكن معرفة في أول في آخر الشهر، آخر شهر. أول شهر جديد مثلا آخر الشهر دائما. طيب يمكن تحصيله فور العلم بأن المرتب نزل إلى البنك أو لا يمكن؟ يمكن تحصيله، فإذا لا يترك في البنك ويحصل ولا شيء على صاحبه. لا البنك هناك مثلا بالنسبة للمرتب لا يزيد فيه ربا، ما يزيدش فيه ربا، بس هو ما لا يفعل بهذا المال يعني؟ مش قضية زيادة،

نعم. حسب ما فهمت منك. نعم نعم. أليس كذلك؟ نعم. فإذا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. جزاك الله خيرا. لا ممكن هون إنه يأخذ هذا الراتب ويصرفه في المرافق العامة؟ لا. الآن الساعة 10:30. نزلت بعض الأسئلة بس لا رحلة ماشي إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وإن شاء الله مرة أخرى. يوم تاني إن شاء الله. إن شاء الله.